الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ سعدي رحمه الله لما انتهى من قصة من تفسير سورة يوسف عقد فصلا سماه فصل في مثل شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليه هذه القصة العظيمة غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. فالشيخ رحمه الله بسبب كثرة الفوائد اللي فيها مع انه ذكر فوائد في اثنائها يعني ذكر فصل أفرده في الفوائد من هذه السورة. قال فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال من محنة إلى محنة ومن محنة إلى منحة ومنة ومن ذل إلى عز ومن رزق إلى ملك ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وثياب ومن حزن إلى سرور ومن رخاء إلى جذب ومن جذب إلى رخاء ومن ضيق إلى سعة ومن إنكار إلى إقرار فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبينها. وهذا أيضا يجعل الإنسان يعلم أن طبيعة الدنيا كما تركبون طبقا عن طبق حالا عن حال. ومنها أن فيها أصلا بتعبير الرؤيا فإن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده وأن أغلب ما تبنى عليه هي المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة. فإن رؤيا يوسف التي رأى فيها الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا وجه مناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها وكذلك الأنبياء والعلماء زينة الأرض وجمالها وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى في هذه الأنوار. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث فلذلك كانت أمه والقمر لفظ مذكر وهذا مفروض والكواكب مذكرة أيضا فكانت إخوة. ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضلا في العلم والفضائل الموجب لذلك ولذلك قال الله تعالى عنه وكذلك يستبيك ربك. يقول ومنها ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث قص على قوم هذه القصة الطويلة بتفاصيلها وهو عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا بل كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب وكان قومه يرونه بين ظهرهم صباحا ومساء أمي لا يخط ولا يقرأ وهي مع ذلك موافقة لما في الكتب السابقة وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فمن أين أتى بذلك إلا أن يكون وحيا من الله. ومن فوائدها أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته لقول يعقوب ليوسف عليه السلام لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ومنها أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لقوله فيكيد لك كيدا. ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه ومن شملهم. ولذلك قال يعقوب في تفسيره ليوسف وكذلك يبتليك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب. وفعلا تمت النعمة بعد ذلك وحصل يعني يعقوب العلم والتمكين في الأرض والسرور والغضب. ومن فوائد القصة أن العدل مطلوب في كل الأمور لا في معاملة السلطان رعيته فقط ولا في ما دونه بل حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال. ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وأثره على أخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وعلى أخيهم. ومن فوائد القصة الحذر من شؤم الذنوب وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعد هراءه. فانظر إلى أخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا ذلك من أنواع الحيل وكذبوا عدة مرات وزوروا على أبيه قميص الدم الذي فيه وجاءوا عشاء أن يبكون حتى لا يعرفوا كلمه، ولا تستبعد انه قد كثر البحث فيها في تلك المده، بل لعل ذلك يتصل احيانا سمع بيوسف، وكلما صار البحث حصل الاخبار بالكذب والابتراء، ما حصل وهكذا شؤم الذنب والمعصيه تتبعه اثار وسابقه ولاحقه. ومن فوائدها ان العبره في حال العبد بكمال النهايه لا بنقص البدايه، فان اولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في اول الامر منهم اكثر سبب النقص واللوم، ثم انتهى امرهم بالتوبه النصوح والسماح التام من يوسف عليه السلام ومن ابيهم وانتهى المغفره والرحمه، واذا سمح العبد عن حقه فالله خير ضاحك. ومنها ما من الله به على يوسف عليه الصلاه والسلام من العلم والحلم وكرم الاخلاق والدعوه الى الله والى دينه وعفو عن اخوته عفوا بادرهم به، وتم ذلك لئلا يكذب عليهم ولا يعيرهم به. ثم بره العظيم لابويه واحسانه لاخوته بل لعموم الخلق، وهذا من كمال صفاته عليه السلام، يعني من ادله كمال نبوه هذا النبي الكريم كمال الاخلاق. انا عملت بحث اسمه اخلاق يوسف من صوره يوسف، وجدت شيء اعجب في هذا النبي الكريم حتى انها توازي اعجاز كمال خلقه، لعل شريت لها مجال. ومنها ان بعض الشر اهون من بعض، وارتكاب اخف الضررين اولى من ارتكاب الضررين، فان اخوه يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف والقائه اولا قال قائل منهم لا تقتلوه، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيبه الجوف، فكان قوله احسن منهم واخف، وبسببه خف عن اخوته الاثم الكبير. يعني احيانا يضطر الانسان الى تخفيف الشر وان لم يكن يعني يريده، لكن لما يرى ان ما في حل الا شر وشر اقل ينصحهم باقلال الشر. ولذلك كثير من العلماء يقولون اخو يوسف هذا هو الكبير اراد نصحا وليس لم يضرا بيوسف، لما راهم اجمعوا يعني لو قاومهم او قاوموا الفكره لاستمعوا من خلفه، طاوعوه الظاهر وقاوموا من خلفه وقتلوا، لكنه اظهر لهم مطاوعه بس خفف الشر. ومنها ان الشيء اذا تداركه الايدي وصار من جمله الاموال ولم يعلم انه كان على غير الشرع انه لا اثم على من باشره بيعا او شراء او خدمه او انتفاع او استماع، فان يوسف عليه السلام باعه اخوته بيع الحرام حتى لا يجوز، ثم ذهب به السياره الى مصر فباعه وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله سيدا، وسمى الله تعالى يوسف غلاما، وكان عنده منزلة غلام رقيق محرم. ومنها الحذر من الخلوة بالنساء، والحذر فإن في ذلك الشر العظيم، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب انفرادها بيوسف عليه السلام وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه، فكان بسبب ذلك أن سجن مدة طويلة. ومنها ان الهم الذي هم به يوسف بالمراه ثم تركه لله مما يرقيه الى الله زلفى، لان الهم داعي من دعاء النفس الاماره بالسوء وهو طبيعه لاغلب الخلق، فلما قابله يوسف بينه وبين محبه الله غلبت محبه الله وخشيته على داع النفس، فكان اختار مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ولذلك رفعه الله تعالى بها. طيب نختم بهذه الفائده الاخيره. قال من فوائده انه من دخل الايمان دخل الايمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع اموره، فان الله يدفع عنه من الشر ببرهان ايمانه وصدق اخلاصه، يدفع عنه انواع السوء والفحشاء واسباب المعاصي مما هو جزاء لايمانه واخلاصه، لان الله قال عن يوسف كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة من عبادنا المخلصين. فإنه من إخلاصه لله